نلاحظ أيضا أن القرآن حتى يعني من فضائله أنه حوى كل علم من العلوم في الدنيا، ما من علم من علوم الدنيا وعلوم الآخرة إلا تجده في القرآن، كما قال سبحانه وتعالى قال تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. فالقرآن بين سبحانه وتعالى أنه كما قال في موضع آخر قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالقرآن كله احتوى على علوم كثيرة، علوم كثيرة سواء جاءت بالتصريح أو التلميح أو الإشارات، فكله. ولذلك نشاهد حتى الآن نشاهد أن من أعداء الإسلام من أخذوا من القرآن واستفادوا من علومه، استفادوا منه سواء كانوا من اليهود أو النصارى أو المستشرقين أو غيرهم، استفادوا من هذا القرآن ونهلوا وأخذوا من علومه واستفادوا من علومه. والقرآن كما قال سبحانه وتعالى قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، وهو شامل لعلوم الدنيا وعلوم الآخرة، شامل ولم ينقص شيء من العلوم من العلم من العلوم إلا وقد أودعه الله في كتابه، فقد يدركه من يدركه من الناس وقد لا يدركه.